الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد فطبتم جميعا ايها الاحباب وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا نحن الليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء الثالث من لقاءات سورة يوسف. وها نحن تركنا يوسف في اللقاء السابق وهو في البئر وهو يدعو بدعاء أوحى إليه به جبريل: يا صانع كل مصنوع، يا جابر كل كسير، يا هادي كل شريد، يا صاحب كل وحيد، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريد، يا كاشف كل كربة، يا سامع كل نجوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أجرني مما أنا فيه. فهكذا ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه على كل حال، في حال الشدة واليسر، في الكرب وفي اليسر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه خوفا وطمعا، ومن بركة دعائه أجابه الله تبارك وتعالى بقوم مسافرين وجاءت المحنة الثالثة. المحنة الأولى محنة كيد إخوته له، المحنة الثانية محنة إلقائه في الجب، المحنة الثالثة محنة الرق، كيف كان رقا رقيقا، كيف أصبح عبدا بعدما كان حرا. وذاك أن الله تبارك وتعالى قدر وسبب أن تمر مجموعة مسافرة من مدين إلى مصر، وضلوا الطريق وذهب، وكان الجب بعيدا عن الطريق، فضلوا الطريق، فبعثوا واحدا منهم يأتيهم بالماء أو يستقي لهم الماء. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أرسلوا واردهم، وارد الماء من يستقي الماء، وارد الماء من يستقي الماء، يذهب واردا لقوم عطاش، فإذا جاء بالماء رووا وذهب ظمأهم. فذهب هذا الرجل وأدلى دلوه الذي يأتي به بالماء، فما وجد ماء، إنما وجد غلاما يتدلى في ناحية من نواحي الدلو. إن دل ذلك على شيء دل على صغر يوسف في هذا الوقت، إذ أنه لا يتعلق بالدلو إلا من كان صغيرا، تعلق في حبله وأخذ الرجل يأخذه ويصعد به إلى أن وجد غلاما جميلا كجمال الشمس في ضحاها. وكان يوسف كما أخبر رسول الله والأثر رواه مسلم: رأيت يوسف يوم أن عرج بي في السماء الثالثة وقد أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن. فهكذا كما وصف يوسف أنه أوتي الحسن وشطر الحسن، وكان قد أخذ الحسن من جدته سارة، وكانت من أجمل نساء الدنيا. سارة كانت من أجمل نساء الدنيا، أخذ يوسف جمالا من جمالها، وكان جميلا يقع حبه في قلب من ينظر إليه. وهكذا رآه الرجل صاحب الدلو وأخذه ورفعه لمجرد أن رأى غلاما يافعا جميلا لم يرى جمالا كجمال يوسف، لمجرد أن رفعه فرح به فرحا شديدا، فرح به فرحا شديدا، وذهب به إلى جماعته وفرحوا به أيضا، لا لمجرد أنهم سيأخذوه ولكن لمجرد أنهم سيبيعوه. وكان يهوذا أخوه الأكبر يرقبه، فلما وجد الجماعة قد أخذوه ذهب إليهم وأخبره أنه عبد آبق هرب من سيده، ولذا باعوه إلى إخوته بثمن بخس بعشرين درهما. فكان الذي اشتراه من أهل الدلو ومن الجماعة السيارة إخوته. هذا قول، وقول آخر أنهم ظلوا يرقبوه من غير أن يشتروه، إنما يرقبوا أين سيذهب، ولا يهمهم أن يقتل أو أن يباع بثمن بخس، المهم أن يخلو لهم وجه أبيهم، ليصفوا لهم قلب أبيهم وحب أبيهم. وليس المراد منهم يعني ما أرادوا ببعد يوسف عن أبيه أن يقتلوه، إنما أرادوا بإبعاده أن يخلو قلب أبيهم له، أن يخلو قلب أبيهم لهم بعد بعد يوسف، لشدة حب يعقوب ليوسف ولتعلق الوالد بولده. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. أسروه الضمير يعود على القوم السيارة، على القوم المسافرين، وأسروه الضمير يعود على إخوته، وهما صحيحان. وأسروه بضاعة، أخفوا بضاعتهم وجعلوه بضاعة خفية، جعلوا يوسف بضاعة خفية. قلت الضمير يعود على كما قال ابن عباس يعود على إخوته، فقد ترقبه أخوه الأكبر يهوذا وظل يرقبه من الذي يأتيه، وأخوه الأصغر وأخوه الصغير يوسف ما زال في البئر، وكان أخوه الأكبر يهوذا يرقبه. وأسروه على إخوته، وأسروه الضمير يعود على المسافرين، يعني أخذوه بضاعة خفية ليبيعوا وشروه. فلما ذهبوا به باعوه إلى واحد من أهل مصر، شرى يشري وشرى يشتري، فهي تعود على البائع وليس على المشتري. شرى باع، اشترى اشترى أخذ، شرى أخذ، شرى باع. وشروه وشروه، ومن الناس لم يقل من يشتري، إنما قال من الناس من يشري، فيشري بخلاف يشتري، يشري يبيع، يشتري يأخذ. ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه. وشروه باعوه بثمن بخس، بثمن بخس مبخوس منقوص قليل لا يعرف في زمنهم، وكانوا قد باعوه سريعا خشية أن لو كان الضمير يعود على المسافرين وعلى القوم الذين أخذوه، فقد باعوه سريعا بثمن بخس خشية أن يكون عبدا آبقا هارب من سيده ومن مولاه، فيأتي سيده ومولاه فيأخذه، فخافوا من أجل ذلك فباعوه بثمن بخس. الثمن البخس والثمن المبخوس، مبخوث يعني مبخوس يعني بثمن منقوص، فباعوه بهذا السعر الزهيد القليل، وكانوا فيه من الزاهدين، زهد في الشيء، زهد فيه يعني لم يكن في قلبه وما أحبه، زهد فيه كان مقلا منه، فالزهد في الدنيا الإقلال منها، فالزهد في الشيء أن يقلل منه فلم يأخذوا من ثمنه إلا ثمنا قليلا. قال أهل التفسير كابن عباس أخذوه وباعوه ب20 درهما وكانوا فيه من الزاهدين. واشتراه رجل من أهل مصر وهو قطفير يسمى بقطفير وكان ملكا على مصر وكان رجلا ليس له ولد أو كان يعني كما قيل في يحيى حصورا يعني يقوى على إتيان النساء ولا يأتيهم، فالحصور هو الذي لا يأتي النساء بخلاف العنين، العنين يأتي النساء ولا يقوى والحصور يقوى ولا يأتي. فكان رجلا حصورا ولم يكن له ولد ففرح به وبثمنه وقال لامرأته أكرميه والمثوى الإقامة، ثوي بالمكان إذا أقام به، أكرميه وابذلي له من الجهد والعطاء ما يسعده واجعليه ولدا لنا، ولم يكن لنا من الولد فاجعليه ولدا لنا، ربما يكفينا من العمل ما لا طاقة لنا به ويكفينا من المؤونة ومن الجهد ومن العمل ما يمكن أن يغنينا ويكفينا عنه ولدنا فهو ولد لنا. بهذا مكن الله ليوسف في الأرض، كتب الله ليوسف البقاء في مصر بعد أن ألقي في الجب وأنقذه الله تبارك وتعالى ونجاه وعاش في مصر ما عاش حتى أكرم في هذا القصر المجيد وعند هذا الرجل وهذه المرأة واتخذه ولدا له، وكان من المفروض أن تتخذه ابنا له. جمال يوسف كان جمالا فتانا، كان جمالا نادرا، حتى قيل في وصفه إذا ضحك خرج من ثناياه نور كنور الشمس في ضحاها، وإذا تبسم كان وجهه كالقمر في ليلة البدر. فهكذا كان يوسف مكث في هذا البيت وعاش في مصر إلى أن بلغ 30 من عمره. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فمصر المذكورة هنا هي مصر بلدنا، مصر هذه البلد، بخلاف المصر المذكور في سورة البقرة. فمصر ذكرت في القرآن في 5 مواضع، موضع في سورة البقرة وموضع في سورة يونس في الآية 87 منها، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وفي هذا الموضع في سورة يوسف، وموضعان في سورة الزخرف. وهكذا ترى أن كلمة مصر قصد بها مصرنا في مواطن 4 بخلاف سورة البقرة. وفي سورة البقرة كانت مصرا ولم تكن مصرا. ومصر كلمة أو اسم ثلاثي الوسط يجوز فيه الصرف ويجوز عدمه، فيجوز فيه الصرف ويجوز عدمه الصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط، ولكن إذا وقفت عليها على حسب حروفها في غيرها فهي مرققة، لأن الراء وقعت متطرفة بعد ساكن وقبل الساكن كسر، فالميم مكسورة والصاد ساكنة والراء متطرفة، فهكذا على حالها مع غيرها تكون مرققة. واضح؟ يعني وليال عشر، ع هنا بقى مفخمة، وليال والفجر وليال عشر. ليه مفخمة؟ لأنها سبقت بفتح، فالفتح والضم سببان من أسباب التفخيم، والكسر سبب من أسباب الترقيق. في غيرها تصبح الراء مرققة. فإذا بنا نفاجأ بكلمة القطر، ولو نظرت إلى كلمة مصر وإلى كلمة قطر لوجدت الحروف متشابهة، فميم يوازيها القاف، والصاد يوازيها الطاء، والراء واحد. وإذا دخلت الألف واللام على اسم أعجمي صرفت، أو على اسم غير مصرف صرفت، فصرفت القطر بالألف واللام وأصبحت مشكلة حسب الكسر. يعني إيه؟ وأسلنا له عين القطر دي، فهي مصرف. سبب الصرف فيها دخول الألف واللام عليه. ماشي بتاع العرب انت؟ طيب لما هتيجي تقف على كلمة القطر، تقف عليها زي ما تقف على كلمة مصر، مع الاتنين واحدة، مصر وقطر واحد؟ لا، ومصر اختار فيها ان تفخم، والقطر ان ترقق، نظرا للاصل وعملا بالوصل. نظرا للاصل وعملا بالوصل. ففي الوصل في مصر الراء مفتوحة، ولو وقفت عليها فالراء حكمها، في الوقف حكم الوصل إذا وصلتها، والراء في القطر إذا وقفت عليها حكمها حكم الوصل إذا وصلتها. بس هم دول، ما فيش غيرهم. أنا بجيب لك على سبيل الحصر، طلعنا من كلمة يوسف خالص ومن سورة يوسف. فمصر اختار فيها أن تفخم، وعكسه في القطر علم، نظرا للأصل وعملا بالوصل. يا ريت حد يكون فاهم حاجة. فلما تقف على مصر تقف بالتفخيم، ولما تقف على القطر تقف بالترقيق، رغم ان الكلمتين واحد. قاف هنا يقابلها ميم هنا، طاء هنا، حرف من حروف التفخيم الاستعلاء، خص ضغط قر، يقابلها الصاد هنا، الراء هنا متطرفة، والراء هنا متطرفة. متطرفة يعني مش إرهابية، متطرفة يعني وقعت في آخر الكلمة. فيقال القطر بفتح الفم، ولسق أصل ولسق طرف اللسان عند أصل الثناء العليا من الداخل. ومصر بضم الفم وعدم لسق اللسان في أصل الثناء من الداخل. هذا على سبيل النطق، والشيء بالشيء يذكر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ثوي بالمكان إذا أقام به، وأكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إذ أنهما قد حرما من نعمة الولد، فكان يوسف قد جاء إليهما عوضا عن الولد، فلما لا يكون هذا الذي اشتريناه بجماله وبهائه وندرته وحسن منظره، ولو ظللنا مهما كان لن نرزق بولد كهذا الولد وبهذا الشكل الجميل الأخاذ كشكل يوسف. ففرح الرجل بالولد إلى أن بلغ يوسف 30 من عمره، وشب وأصبح رجلا يافعا قويا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بعد أن أخرجناه من محنة الجب التي كان قد فيها، فنجاه الله تبارك وتعالى ببركة الدعاء. وأنا أقف وقفة، أرأيت طفلا صغيرا يلقى في بئر بعيد كيف يكون صبره؟ والله ما نجاه، ولولا عناية الله تعالى ولولا المحنة ما رزق المحنة وعلم أنه أصبح نبيا. ففي البئر أوحينا إليه، قلنا لو كان الضمير يعود على يوسف فقد أوحي إليه إما قبل الإلقاء وإما بعد الإلقاء، فإن كان بعد الإلقاء فكانت المحنة منحة، كانت المحنة وهي محنة إلقائه في البئر في الجب منحة إلهية وعطية إلهية من الله تبارك وتعالى لغلام في سنه صبر ولجأ إلى الله تعالى، والله لا يخيب عبدا رجاء أما يجيب المضطر إذا دعا. فإذا كان المضطر صغيرا لا ذنب له ولا طاقة له ولا حمل له على ما كان فيه، كيف تكون النجاة؟ انتبه إلى أن كل محنة عودنا الله تبارك وتعالى أنه لا، أن المحنة لا تمر من غير منح، بدليل أنه أعطى، جعل العسر واحدا وجعل اليسر يسرين، جعل العسر واحدا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والشيء المعرف بالألف واللام هو واحد، وذهاب التعريف يغيره. فالألف واللام في العسر جعلت العسر واحدا، وذهاب الألف واللام عن اليسر جعلت اليسر يسرين، فلن يغلب عسر يسرين، مع كل عسر يرزقك الله بيسرين. ولم يقل فإن بعد، إنما قال مع. وقد لا تراها ولكن في طياتها منحة، فقد تكون النقمة نعمة ولكنك لا ترى، ولكنك لا تعلم أين الخير فيه، أين يكمن الخير في المحنة. المحنة التي تراها أمام عينك محنة، إن صبرت ولجأت الله تعالى سيحول الله المحنة إلى منحة وإلى منح. فمحنة إلقاء يوسف في الجب أتت عليه بالنبوة وأوحينا إليه، وبالتالي كذلك أخرجه الله، كما أخرجه الله تعالى من الجب مكن له في الأرض بإقامته في مصر معززا مكرما ابنا غاليا في قصر الملك، ولنعلمه من تأويل الأحاديث من تفسير الأحلام التي ستكون سببا في أن يكون ملكا على خزانة مصر. والله غالب على أمره، لا يغلبه غالب، كل مراد له مفعول، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله غالب على أمري، لا يغلب أحد ولا يعجزه شيء، فتحريك ذرة كتحريك مجرة، وخلق أمة كخلق نملة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد أن يخلق أمة خلقها بكلمة كن، وإذا أراد أن يخلق نملة خلقها بكلمة كن، وتحريك ذرة كتحريك مجرة لا يختلفان بكلمة كن، فلا يغلب غالب ولا يعجز شيء، ولكن أكثر الناس لا يعلموا، ولو علموا للجأوا إلى الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، ولو علموا ما استعانوا في أمورهم ببشر. ولله در بن المبارك لما أخبر أن الإنسان لو علم ذلك، قال عبد الله بن المبارك لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، كن فيكون. واستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. عزة وكرامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله غالب على أمره، لا يعلمون أن الله لا يعجزه شيء. لو تمسكوا بعزتهم وتمسكوا بطاعتهم لدان لهم كل شيء. ولما بلغ يوسف أشده قوي عوده واستوي ظهره وبلغ 30 ولم يبلغ 40، لأنه لو بلغ 40 لقال واستوى، ولكنه في قصة موسى قال ولما بلغ أشده واستوى، وفي قصة يوسف لم يكن قد استوى، يبقى لم يكن قد بلغ 40. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. النبوة والحكم السداد في القول والإصابة في العمل، وعلما من الله تبارك وتعالى بنبوته يتميز به عن سائر الناس. وكذلك نجزي المحسنين، قيل في الإحسان أقوالا عديدة، ولكنها هنا من أخلص في دعوته وصبر على بلائه وصبر على بلاء الله وصبر على ما ابتلي به. الصابر على الابتلاء والشاكر على النعماء والراضي بالقضاء فهو من المحسنين. ويوسف كان كذلك، كان صابرا على ابتلائه، راضيا بقضائه، شاكرا على نعمائه. فالراضي بقضائه، الشاكر لنعمائه، الصابر على بلائه هو من المحسنين. فالإحسان في الشيء تجويده، والإحسان في الفقه وفي الاصطلاح هو أن تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى مرحلة كأنك تعبد من تنظر إليه. فالله تعالى أمام عينك، الله تعالى يراقبك، الله تعالى مطلع عليك. تحسن الشيء لأن الله يسمعك وأن الله يراك. الله يسمع، الله يرى، الله مطلع عليك. فتصل بمرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. وإن كنت محسنا رضيت بالله في ابتلائه، رضيت بالله في قضائه، وشكرت الله على نعمائه، وشكرت الله على نعمائه، وصبرت على ابتلائه. وكذلك نجزي المحسنين. وتأتي محنة رابعة، وتلك من أشد المحن، ما تركت بعدي فتنة على الرجال أضر من النساء. فالمحنة الأولى محنة كيد إخوته، والثانية محنة إلقائه في الجب، والثالثة محنة الرقة، والرابعة محنة امرأة العزيز، محنة النساء. وهو في بيتها وقد أعجبت بجماله وبهائه وعفته، راودته عن نفسه، راودته المراودة الطلب برفق ولين، راودته راد يراود إذا طلب الشيء برفق ولين. وهنا أنها أرادت مضاجعته برفق ولين، وراودته ولم يأتي باسمها سترا على حاله، لم يأتي باسمها. المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن هي أم عيسى مريم، وذكر اسمها لينسب إليها ولدها، فيقال عيسى ابن من؟ ابن مريم. فهي المرأة الوحيدة التي ذكرت، أما عدا ذلك لم تذكر امرأة باسمها، إنما ذكرت المرأة بصفتها ولم تذكر باسمها سترا على حالها. حتى أن المرأة الطائعة، حتى أن المرأة الطائعة امرأة فرعون لم يؤت باسمه، إنما جيء بصفته، لم يقل وآسيه، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وقبلها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فلا تبحث عن شيء ستره الله علينا، ومعرفة الاسم لا ينقص من قيمة القصة ولا يزيد فيه. ولكن معروف كما جاء في السيرة من أن عليا أخبرنا أن اسمها زليخة، كانت امرأة لهذا الرجل الذي ربى يوسف في قصره، راودته، أرادت منه المضاجعة برفق ولين عن نفسه، ولم يقل وأغلقت، إنما قال وغلقت. والفرق بين أغلق وغلق أحكم الغلق فأصبح مغلقا. قال ابن عباس كان قصرها 7 أبواب، غلقت الباب من بعده الباب من بعده الباب. ولما كان الحال كذلك قامت إلى تمثال عندها، قامت إلى تمثال في حجرتها وغطت وجهه. قال لما تفعلين ذلك؟ قالت حتى لا يراني وأنا أراودك. قال سبحان الله، تستحين من صنم ولا تستحين من الله الذي يسمع ويرى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، وقالت هيت لك. هيت اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى هلم وأقبل، هلم هيت. وقرأت بقراءات عديدة. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت، أحكمت الإغلاق بعد الإغلاق، يعني لم تغلقه إغلاقا عاديا، إنما أحكمت في إغلاقه بعدة أشياء. وأنتم تعلمون الفرق بين غلق الباب وإغلاق الباب. أغلق الباب ربما كان قد أغلقه مرة، لكن غلقه وضع فيه شيئا أسفله، وضع شيء فيه شيئا فيه، وضع شيئا أعلاه، وضع شيئا في غلقه. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. غلق بالتشديد بخلاف أغلق أو غلق. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أقبل أقبل. هيت هيت قلت اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبل أقبل وتعالى، أقبل وتعالى. فقد تهيأت له وتزينت له وأرادت أن تراوده عن نفسه فأبى. ولذا كان الصد عن هذه الفتنة سببا من الأسباب التي بها يكون العبد في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ولولا أن الفتنة شديدة ما كان صاحبها تحت الظل. رجل دعته امرأة، أي امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أغضبه، أعوذ بالله أن أعصيه، ألجأ إلى الله وأحتمي بحماه. إنه يشير إلى زوجها، إنه ربي، والرب تطلق على من ربى. إنه الذي رباني ورعاني وأكرمني وأكرم مثواي، كيف أخونه في عرضه وهو الذي أكرمني؟ إنه ربي، أحسن مثواي، أحسن في تربيتي وفي إقامتي، وأكرمني. إنه رب العالمين لا يفلح الظالمون. إنه زوجها، إنه ربي. فالرب إذن تطلق على السيد، الرب تطلق على من رب، المربي. إنه ربي، أحسن مثواي. إنه الله تبارك وتعالى لا يفلح الظالمون، المعتدون، المجاوزون الحد. اسمع بقى الكلام اللي هو جاي. وقع كثير من أهل التفسير في عصمة الأنبياء، وقالوا في يوسف كلاما لا يليق بزنديق فاجر. قالوا في يوسف كلاما لا يليق بزنديق فاجر، فما بالك بنبي من الأنبياء والعصمة للأنبياء واجبة. لو كان كما قالوا لما اختاره الله نبيا؟ أما كان ربك قادرا على أن يأتي برجل يعصم نفسه ويعصم الله تعالى من فتنة عظيمة كفتنة النساء؟ بلى، كان الله قادرا. طب ايه بقى المعنى دي؟ انتبه، وعشان كده لو كان الامر بيدي لقلت لكل من يقرأ علي وكل من قرأ علي قلت له كده، ايه اقف هنا. لو استطعت ان تضعها في مصحفك قلي او بميم النسخ لافعلها. ولقد همت به، وقف، وهم بها. ليه؟ هناك في اللغة ما يعرف بالمشاكلة اللفظية، بالمجاورة اللفظية، مشاكلة، أن يكون اللفظ كاللفظ مشاكلا في اللفظ مختلفا في المعنى، ويمكرون ويمكر الله، مشاكلة. مكر الله بالناس خير ومكر الناس بالناس شر، مشاكلة لفظية. فهل مكر الله كمكر الناس؟ كلا، لا يمكن، ولكن مشاكلة لفظية، مجاورة لفظية. فالمشاكلة أن يشترك اللفظ في الكلمة ويختلف في المعنى، مشاكلة لفظية. اسمع، أنك إذا أردت أن تفهم المعنى لابد أن تكون عالما باللغة أو فقيها بشيء من اللغة. ففي اللغة هناك حرفان، حرف لو وحرف لولا. لولا قد تأتي للتحضيض وقد تأتي بغير ذلك. فلو جاءت فقد تأتي لولا للتحضيض، وقد تأتي حرف امتناع لوجود. هضرب لك أمثلة. لولا جاءوا عليه بسلطان بين، لولا جاءوا عليه بسلطان يعني هل قالوا قولتهم وأتوا على قولتهم ببرهان وبدليل. فلولا إذا جاء بعدها فعل فهي للتحضيض، هل. وإذا جاءت قبل اسم فهي حرف امتناع لوجود. فلابد إذن مع لولا من فعل شرط وجواب شرط، لابد من فعل شرط وجواب شرط. ولو حرف امتناع لامتناع، امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. ولولا امتناع فعل الشرط لوجود فعل الشرط، امتناع جواب الشرط لوجود فعل الشرط. ولو أن أهل القرى 96 في الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، هل فتح الله عليهم؟ يبقى تقول في لو حرف امتناع لامتناع. ايه امتناع الامتناع؟ امتنعت بركات السماء والأرض لامتناع إيمانهم ولامتناع تقواهم. فلو آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم. فامتنع الامتناع، حرف امتناع لامتناع. التاني حرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الفعل. هل مال النبي للمشركين؟ أنا بسأل سؤال، هل مال رسول الله للمشركين؟ أبدا. ليه؟ لعصمة الله له. طب اسمع، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهل مال؟ أبدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت. فامتنع ميل النبي، امتنع ميل النبي لوجود تثبيت الله له. يبقى حرف امتناع لوجود. طيب، ولقد همت به، وفي الآية تقديم وتأخير لا يختلف عليه، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فهل هم بها؟ أبدا، لوجود لولا. فهل هم بها؟ أبدا، لولا، لوجود لولا. فلو قلت أنه قد هم بها لقل لكان المعنى كاد النبي أن يميل للمشركين. فلما عصم الله النبي من الميل للمشركين عصم الله يوسف من الهم بامرأة العزيز. لولا عصمة الله له وبرهان الله له لهم به. لولا وجود برهان، لولا وجود البرهان لهم بها، فامتنع الهم لوجود البرهان، امتنع. واضح؟ طيب، يبقى إذا لما نيجي نقول همت أن يقع بها وأنزل سرواله وهم أن يقع بها، كلام لا يليق بواحد من الصالحين، فضلا عن أن يكون نبيا، لا يمكن. تزينت إليه وهم أن ينزع سرواله. الكلام هذا موجود في كثير من كتب التفاسير، لا يليق بواحد من الصالحين، فضلا عن واحد من الأنبياء المعصومين. فالكلام إذن أنه لم يفكر أبدا، وسآتي على ذلك بعدة أدلة معتبرة. استمع، شهود براءة يوسف 5: الله رب العالمين لقوله كذلك لنصرف عنه السوء، السوء الفجور، السوء الفكر في الفحشاء، الفحشاء الزنا. وإذا أطلقت الفاحشة والفحشاء ذهب المعنى إلى معنى الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. شتان بين أن يقول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء أو كذلك لنصرفه عن السوء. فلو قال كذلك لنصرفه عن السوء لكان السوء قد وقع به فأزاحه الله عنه. ثاني، كذلك لنصرفه عن السوء، فقد كان السوء والفحشاء قد وقع به فصرفه الله عنهما، فالفكر كان موجودا وصرفه الله عنهما. ولكن الله ما قال ذلك، إنما قال الله كذلك لنصرف عنه، مش لنصرفه هو. شتان بين أن تصرف السوء والفحشاء أو أن تصرف يوسف عن الفحشاء والمنكر. شتان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فشهادة الله ليوسف بأن صرف عنه، كذلك لنصرف عنه، فصرف الله عنه السوء والفحشاء، شهادة الله ببراءة يوسف هو خير الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. الشاهد الثاني امرأة العزيز نفسها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص ظهر وبان، حصحص الحق، أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. من صاحبة الواقعة. الشاهد الثالث النسوة. قال ما خطبكن إذ روتن يوسف عن نفسي قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فبرأت النسوة يوسف من تهمة الزنا. الشاهد الرابع الشاهد من أهلها. اسمع الشاهد الخامس، ده عجيب. الشاهد الخامس إبليس. أيوة إبليس. فالسوء والفحشاء لا يقع إلا بتزيين الشيطان، والشيطان حين أخرج وأهبط من الجنة أقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين في الحجر وفي صاد، واستثنى منهم طائفة، قال إلا عبادك منهم إيه. وفي يوسف لم يقل إنه من المحسنين، ولم يقل إنه من المؤمنين، إنه من الأبد، إنما جاء بصفة لا يقدر إبليس عليها، فقال إنه من عبادنا المخلصين. والمخلصون أخلصوا طاعتهم لله فأخلصهم الله، لا سلطان لإبليس عليه، وتلك الصفة الوحيدة التي لا يقدر عليها إبليس. يزني المؤمن، قد يزني المؤمن، لو قال إنه من عبادنا المؤمنين لربما كان يقع تحت طائلة إبليس. التائبين يتوب ويرجع، لما لا؟ المسلمين ممكن، الباكين ماشي ممكن، المتقين ممكن، لكن المخلصين الصفة الوحيدة التي لا يقوى إبليس على الوقوع بأهلها. فلما استثنى إبليس صفة من عباد الله تعالى وفرقة منهم وطائفة منهم، كان يوسف منهم. فشهادة إبليس أنه لا يقوى على عباد الله المخلصين تبرئة ليوسف، وعصمة الأنبياء واجبة. ولا تتكلم في القرآن إلا إذا كنت عالما باللغة لتعلم الحروف، ماذا تفعل، ماذا يفعل الحرف مع الحرف، وماذا تفعل لو مع الكلمة، ودخول لولا على فعل، على جملة فعلية تختلف لولا على دخولها على جملة اسم، على جملة اسمية. فبالتالي ولقد همت به إذا قرأتها قف، حتى لا يظن السامع أن هم يوسف كهم امرأة العزيز، أن فكر يوسف كفكر امرأة العزيز، أن إرادة يوسف من امرأة العزيز كإرادة امرأة العزيز من يوسف. لا، ولقد همت به، وتقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فما الذي رآه يوسف؟ رأى مكتوبا على سقف الحجرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وجد مكتوبا على كفه كما قال ابن عباس وإن عليكم لحافظين، رأى على باب الحجرة سورة يعقوب قابضا على أنامله، فخرج الشيطان من الحجرة التي فيها يوسف لعصمة الله له. تتخيل؟ ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن ما فكر فيه وما وقع فيها كما قال الشراح أرخى سروالة وكاد أن يقع بها. والهم قد يأتي بمعان مختلفة، فالهم قد يأتي في القرآن على معنى القتل، الهم قد يأتي في القرآن على معنى القتل، وقد يأتي الهم على معنى الضرب. فالهم في القرآن بمعنى القتل، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوا. والهم إذا هممت بإنسان ضربا، الهم بالضرب. والهم مرتبة من مراتب العزم، من مراتب حديث النفس. هممت بشيء فالهم، الهم الخاطر والهاجس وحديث النفس مراتب في النفس لا يؤاخذك الله عليه. إذا خرج الخاطر والهاجس وحديث النفس إلى مرحلة العزم والهم حوسبت عليه. فالهم مرتبة من المراتب التي يؤاخذ صاحبه عليها بعد الخاطر والهاجس وحديث النفس. ولقد همت به وتقف. وفي الآية التقديم وتأخير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبينما هما كذلك في هذه الحادثة يجري إلى الباب ليفتحه هربا، وتجري خلفه طلبا، فهي تجري للطلب وهو يجري للهرب، والجاري للطلب وجهه، والجاري للهرب وجهه للباب وظهره للطالب، والجاري للطلب وجهه للباب وجهه للطالب وظهر الهارب له، وجهه للهارب وظهر الهاربلة. واستبق، هي تجري في استباق، هي تجري تسابق وهو يجري يسابق نحو الباب. وبينما هما كذلك قدت، والقد القطع بالطول، وقدت بالدال، القد القطع بالطول. وقدت أخذت قميصه وقطعته طولا، والقط القطع بالعرض، قطع الشيء بالعرض قط، قطع الشيء بالطول قد. وقدت قطعته طولا، وأخذت القميص من خلفه إذ أنه كان هاربا وهي كانت طالبة. وبينما هما كذلك حدثت مفاجأة عجيبة لم تكن في الحسبان، عاد زوجها في غير وقته وأوانه، وفتح الباب بعد تغليقه، وانقلب الحال كحال إبليس، وأصبح البريء متهما، وأصبح المتهم بريئا، وأصبح الهارب طالبا، وأصبح الطالب هاربا، وانقلب الحال بلسانها وحالها. وفجأة تغير لسانها، وألهمها إبليس قولته، قالت وألفيا سيدها لدى الباب، والسيد الزوج. إذن كلمة سيد تطلق على عدة معان، فمن أنكر على النبي أن نقول له بالسيد أخطأ، إذ أن السيد لا تطلق إلا على عدة معان، منها أن الزوج سيد، وأن العظيم في القوم سيد، وأن رسول الله سيد. إذا كان الله قال على يحيى بالسيد، مبشرا بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وإيه؟ من السيد؟ يحيى. فالله سمى يحيى بالسيد. وكان عمر إذا رأى أبا بكر قال أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا. فهل تفهم في الدين كفهم عمر؟ يا من تنكر أن نقول سيدنا محمدا، تفهم في الدين كفهم عمر؟ ورسول الله لما رأى سعد بن معاذ قادما على قومه من الأنصار ليحكم في بني قريظة، حيث مرض في خيمة، في هذه الخيمة التي كانت في مسجد رسول الله، وجاء قال النبي للأنصار قوموا لسيدكم. أتنكر بعد هذا أن نقول سيدنا محمد؟ الزوج سيد لأنه يطاع في بيته، فالزوج سيد لأنه يطاع في بيته. وألفيا سيدها زوجها، وفجأة وجدت زوجها أمام الباب، فتحول لسانها بمهارة إبليسية، وأصبح المتهم بريئا، وأصبح البريء متهما، وأصبح الهارب طالبا، والطالب هاربا، وانقلبت الأحوال وتغيرت الأحوال. ماذا الذي أراه؟ قالت هذا الرجل دخل في بيتك وتهجم علي في غيبتك. فأصبحت المتهمة قاضية، وحكمت على الرجل في التو اللحظة، إما أن يسجن، وإما أن يضرب ضربا مؤلما، إما أن تسجنه، وإما أن تضربه وتعذبه عذابا أليما شديدا. وصدقها زوجها، وكان ضعيف الشكيمة، كان الرجل ضعيف الشكيمة، لا كلمة له في بيته، كحال كثير من ذكورنا في أيامنا، وليس من رجالنا، كحال كثير من ذكورنا في أيامنا، الكلمة لنسائهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا قوما كانت الكلمة في بيوتنا لرجالنا، فدخلنا على قوم علمنا أن الكلمة فيهم لنسائهم فتعجبنا. إيه ده الكلمة لما تكون للمرء كلمة للمرء، كيف حال الرجل؟ أين القوامة في الرجل؟ ما انت عالم بقى، انت عارف باللي فيها، انت عارف باللي فيها يعني، الله يرحم اللي مات. المهم، المهم ان السيدة تطلق على العظيم من القوم. انت لما بتبعت جواب السيد الوزير والسيد المحافظ، يعني ان كنت قد ارتضيته لمسؤول في بلدك الا ترضاه لرسول الله؟ هو سيدنا وسيد أبي وأمي شئت أم أبيت، سيد العالمين من حاضر وباد صلى الله عليه وآله وسلم. المهم في مفاجأة مذهلة لم تكن في الحسبان، وجدت المرأة وتغير كلامها في التو اللحظة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أن يقع بها إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فأراد أن يدافع عن نفسه، فقال هي راوضتني عن نفسي، أنا لم أدخل هنا ولم أفعل بها ذلك. وجاء الفرج بعد الضيق والشدة، قلت أعلم أن الله سيجعله بعد المحنة منحة. وشهد شاهد من أهلها، قال ابن عباس وسعيد بن جبير هو ممن أنطقه الله في المهد، طفل صغير وغلام صغير أنطق الله في المهد. وفي الحديث ثلاثة تكلموا في المهد، منهم غلام يوسف، وكان ابن خالة لها، كان قريبا منها، وكان قد شهد الفعلة وشهد بذلك، أو هو رجل حكيم كان قريبا منها وكان كبيرا مسنا وحكم بهذا الحكم. أيا كان، جاء الفرج بهذا المنطق الحكيم في القول. قال ننظر إلى قطع القميص، إن كان القميص من القبل الأمام فقد كان طالبا ولم يكن هاربا، إن كان قطع القميص من الأمام فهو يطلبها وهي تدفع عن نفسها، فقد كان طالبا وكانت هاربة، وإن كان قطع القميص من الخلف فالحال أنه كان هاربا وكان طالبا. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، إذ أنها كانت مطلوبة ولم تكن طالبة، وكان هو طالبا ولم يكن هاربا فصدقت إذن، وهو من الكاذبين فلابد أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فلابد أنه كان مطلوبا ولم يكن، فكان هاربا ولم يكن طالبا، وكانت طالبة ولم تكن هاربا. فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، إذ أنه لم يكن طالبا لها وهو من الصادقين أنه كان هاربا. قالوا إشارة طيبة ومشورة صادقة، فنظر في القميص فوجدوا أن القميص قد وقطع بالطول من الخلف، فكيف يطلبها ويقطع قميصه من خلفه؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، والكيد المكر والحيلة، إن كيدكن عظيم. من الآية تعلم أن كيد النساء أشد من كيد الشيطان، أن كيد النساء أشد من كيد الشيطان، والمقصود بالكيد المكر والحيلة. ففي الشيطان قال الله في النساء في الآية 76 إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفي المرأة قال إن كيدكن، ولذا يفر الشيطان من عمر لفرار النسوة منه. من كان كيدهن عظيما فررن منه، فكيف بمن كان كيده ضعيفا؟ ففي البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي كان جالسا حوله نسوة، فاستأذن عمر والنسوة كانت عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب، خافوا من سيدنا عمر، دخل سيدنا عمر فكل واحدة من النسوة قامت ورا حيطة، فوقف فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وكان ضحك النبي تبسما ولم يكن قهقهة، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، لماذا تضحك؟ قال: من هؤلاء النسوة التي كنا عندي، حينما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فغضب عمر وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ خايفين مني مش خايفين من النبي؟ لو واحدة من النساء النهاردة، احنا لو كنا نعرف ان انت ما كناش قمنا، فانت مننا وعلينا، ده احنا كنا قعدنا حتى وانت كلامك حلو. فقلنا: نعم ايوة، نخاف منك، نخافش من النبي. فانت افض واغلظ من رسول الله. بشره النبي وقال: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سلكا فجا الا سلك فجا غير فج. قال الشراح في الحديث: ان كان من كيدهن عظيما فررنا منه. فمن الطبيعي ان يفر منه من كان كيده ضعيف. ما لقيك الشيطان سلكا فجا طريقا الا سلك فجا غير فج. كان ابن مسعود يقول: اذا جلستم في مجلس فاذكروا فيه عمر، فالشيطان يفر من مجلس يذكر فيه عمر. الشيطان يفر من مجلس يذكر فيه عمر. فعمر بن الخطاب هكذا. فالعودة الى القصة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. فقال الشاهد يوسف، منادى مفرد يوسف: اعرض عن هذا ولا تخبر بذلك احدا، من باب الستر والتغافر، اعرض عن هذا عما رأيت وحدث معك، وانت ايتها المرأة استغفري لذنبك، فانك كنت من الخاطئين. خطأ واخطأ، خطأ وقع في الخطأ عمدا، وأخطأ وقع في العمد، فقع في الخطأ من غير عمد. خطأ تعمدا وأخطأ من غير عمد. فهكذا لم يكن إنك اسمع ده كمان في الآية، في حاجة عجيبة قوي: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئات. يتحدث مع امرأة، فالمفروض مع المرأة أن يقول: إنك كنت من الخاطئات. ولكنه أدخل الكلام تغليبا، يخاطب الرجل وامرأته، فغلب الذكر على الأنثى. ليه؟ اسمع في قصة ملكة سبأ: إنها كانت من قوم، لم يقل من قوم كافرات، إنما قال: إنها كانت من قوم كافرين، فغلب الذكر على الأنثى. طب واسمع لقصة ستنا مريم في الآية 12 في سورة في هذه السورة. اسمع: ومريم ابنة عمران. سبحان الله، ما الهدي؟ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت في التحريم، وصدقت بكلمة ربها وكتبه، وكانت من مش القانتات. لأن المفروض أننا نتحدث عن امرأة فنقول إنها كانت من القانتات. لا، الكلام ليس قاصرا عليها، إنما الكلام على الذكر والأنثى. من الطائعين، فقال من القانتين. والكلام ليس لامرأة العزيز فحسب، إنما قال الشاهد موجها الكلام للرجل وامرأته. ولما كان الكلام للرجل إذ أنه السيد، غلب في الكلام على المرأة، فقال: إنك كنت من الخاطئين مع زوجك. ولو كان الكلام لها فقط لقال: إنك كنت من الخاطئات، إنما الكلام لك ولزوجك. فلا بد للزوج أن يراجع نفسه، لما فعلت المرأة ذلك؟ فإذا كانت المرأة كذلك فالعيب ليس عليها وحدها، بل على زوجها وعلى ولي أمرها. فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانظر إلى النسوة وكيدهن مع المشهد التالي، ترى أمرا عجيبا، ترى تعييرا مع التمني بفعل ما فعلته المرأة مع يوسف. ازاي الست تعمل كده؟ ايه اللي حصل لها؟ قالت اه انتوا عملتوا كده، طب انا حوريكم. مع المشهد القادم، مع مشهد النسوة، ومع عصمة الله ليوسف لتأكيد عصمة الأنبياء، إذ أنه لو أراد الوقوع بامرأة العزيز لوقع مع النسوة، لوقع مع النسوة، ولكنه فضل السجن على غضب الله وعلى معصية الله، فالسجن أحب إليه من معصية الله تعالى. وسجن يوسف في طاعة الله تعالى، والمشهد القادم مع مشهد يوسف وامرأة العزيز والنسوة. ولما قال وقال، ولم يقل وقالت نسوة، إنما قال وقال نسوة، ولم يقل وقالت نسوة. وستعلم أيضا، وستعلم أيضا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن تقنط، إنما قال ومن يقنط، ما قالش ومن تقنط، إنما قال ومن يقنط. لا، لو الرجل والستة كان قال منكم، إنما قال منكن، يبقى خرجت منها الرجل والست. انت خدت بالك وانت عمال تقرا ولا عمال تقرا وخلاص؟ ومن يقنط يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. الكلام ومن تقنط منكن، انما قال ومن يقنط. فلما قال يقنط، ولما قال قال، ولم يقل قالت، ولم يقل تقنط؟ سؤال مهم نجيب عنه إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبقي الجزء الأخير من لقاء اليوم مع الأسئلة الموجهة من حضراتكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.